شبكة سما الإنشادية تقدم على الرغم من حالنا المستمر نقاسي المآسي وناسي تذر ودمعي على أمتي ينهمر فسفك الدماء وأيد تشل على الرغم من حالنا المستمر نقاسي المآسي وناسي تذل ودمعي على أمتي ينهمر فسفك الدماء وأيد تشل وقلبي لأهوالنا يقشعر وروحي غدت مثل نعش حمل وقلبي لأهوالنا يقشعر وروحي غدت مثل نعش حمل فبنت تهاوت وشيخ أسر وفي ذلك الطرف طفل قتل فبنت تهاوت وشيخ أسر وفي ذلك طرف طفل قتل عزيز بقلبي نفي واحتقر وأما عدو احتفي واحتفل عزيز بقلبي نفي واحتقر وأما عدو احتفي واحتفل وعلام التراخي علام الضجر وأين التآخي وأين الخلل علام التراخي علام الضجر وأين التآخي ومما الخلل نزور المقابر لا نعتبر فيوم السؤال قريبا يصير فإما جنان وإما سقر طريقين لسنا نروم الحول طريقين لسنا نروم الحول أذلاءكن حكاها عمر وعز النفوس كتاب نزل أذلاءكن حكاها عمر وعز النفوس كتاب نزل فمن ينصر الله فاز انتصار ومن يبتغي غيره قد أذل فمن ينصر الله فاز انتصار ومن يبتغي غيره قد ذل سيبقى عزائي بأن نصطبر سيبقى عزائي بصيص الأمل سيبقى عزائي بأن نصطبر سيبقى عزائي بصيص الأمل بصيص توهج منه الشرر سيلبي سمي يبتغيه الحلال بصيص توهج منه الشرر سيلبي سمي يبتغيه الحلال على الرغم من كل ما قد ذكر فإني أرى طيف حولي أفل فعندي الكتاب وعندي الأثر وحولي الدعاة على ما الكسل وحولي الدعاة على ما الكسل على الرغم من كل ما قد ذكر فإني أرى الطيف حولي أفل فعندي الكتاب وعندي الأثر وحولي الدعاة على ما الكسل على الرغم من كل ما قد ذكر فإني عاتوا على